بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كان شيخ الإسلام يتحدث عن من يتبع الأقيسة في العقيدة وفي الفقه يتبع الأقيسة ويظن أن هذه الأقيسة يجب أن تطرد في جميع المواضع ويظن أن هذه الأقيسة مبناها هي أقيسة صحيحة وأن مبناها على دليل والصحيح أن الأقيسة هذه ليست مبناها على دليل وكل من وافقهم على هذه الأقيسة مخطئ ومن طردها في جميع المواضع خطأه أكثر ومن وافقهم عليها ثم خالفهم في بعض مواضعها فهذا أقرب إلى السنة لأن الأقيسة في أصلها ليست ثابتة بالأدلة في هذا السياق ذكر فائدة تتعلق بالمذهب الحنفي وهذه فائدة عزيزة جدا ومثل هذه الفوائد تفك كثيرا من الألغاز التي تجدها في المذهب وذكر في هذه الفائدة سبب خلاف زهر وسبب خلاف أبي يوسف ومحمد بن حسن لماذا كانوا يخالفان الإمام أبا حنيفة بكثرة والسبب اتباعهما للسنن وأنهما رحلا واطلع على أدلة قد لا يكون اطلع عليها إمام المذهب وقولهما قول أبو يوسف قول أبي يوسف ومحمد لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت هذا الذي ينبغي إذا اطلع على الدليل ينبغي أن يتبع الدليل لعلمه بأن صاحبه ما كان يقصد إلا اتباع الشريعة نعم لا زال في هذا السياق نعم. وهذا يشمل كثير من الفقهاء بعضهم مع بعض فيما وافقوا عليه من قياس لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة فإن الموافقة فيه توجب طرده ثم أهل النصوص قد ينقضونه والذين لا يعلمون النصوص يرفضونه إذن ليس الحق في من يطرد هذا القياس لأنه من أصله خطأ والحق في من ينقض هذا القياس ولو في مواضع نعم وكذلك هذا حال مكتب متكلمة أهل هذا كان في الفقه هذا المثال كان في الفقه المهم والأهم هنا هذا الذي يذكره نعم وكذلك هذا حال أكثر المتكلمات عن الإثبات مسائل الصفات والقدر وغير ذلك، قد يوافقهم على قياس فيه نجم ثم يطردونه ذلك فيكفون به ما اثبته النصوص والمثبته لا تفعل ذلك، بل لا بد من القول بموجب النصوص. وربما قالوا ببعض الاحيان وربما قرروا بفرق ضعيف، واصل ذلك موافقه ذلك على قياس ضعيف، وذلك في مثل مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك. نعم، كل ما يشار اليه جسم، هذه قاعدة عامة، والموصوف في المشاهد لا يكون إلا جسما، هذه قواعد عامة، وهذه القواعد لأجلها نفت الجهمية الأسماء والصفات. جاءت المعتزلة فخالفتهم وقالت نعم هذه القاعدة صحيحة، ولكن الأسماء نثبتها وننقض هذه القاعدة في الأسماء لأن هذه القاعدة لا تشملها. تأتي الكلابية وتنقض هذه القاعدة في بعض الصفات وهكذا. إذن اللوم عليهم في موافقتهم على أصل القاعدة وليس في النقض، والنقض هذا فيه تناقض وفيه اضطراب، وهذا الاضطراب إذا كان مبنيا على دليل هو أقرب إلى السنة. نعم هو اضطراب لا شك، والصحيح أن تنسجم مع نفسك من البداية، لا توافقه أصلا، ولكن ما دام وافقت وخالفتهم في بعض المواضع فأنت أقرب إلى الحق. ولا شك أن كل من كان إلى الحق أقرب سيكون تناقضه أكثر، مع ذلك القاعدة والأقيسة هذه مضرتها هكذا. نعم. وهكذا تجد هذا الحال من أعمال ظالما بمكان، فإن الأعمال لا تقع إلا عن إرادة، والظالم يقتل بإرادته ثم يصيب من فيصيب من. فالظالم يقتل بإرادته ثم يصيب من أعانى، أو يصيب ظالما لا يفعله هذا. نعم. يعني الذي يعين الظالم، سيأتي يوم أن هذا الظالم سيظلمه أيضا، هذا الذي يعينه. لماذا؟ لأنه يطرد إرادته للظلم، لن تتوقف لما يأتي دور هذا، أو يصيب ظلما نعم أو يصيب ظلما لا يختاره هذا. نعم إذن إذا لم يكن على السنة 100% فأن لا يكون مثل الجهم، وأن لا يكون من مثل القرمطي، هذا يجعله أقرب إلى الحق. أما أن ينظر إلى هذه الأقيسة ويتبعهم فيها على جميع الأقيسة فهذا يجعله أبعد من السنة. والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلماء فأخبرنا من أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والتقدير والجزم والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله. لا ينازع فيه. لا شك هذا التعبير لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. هؤلاء الذين ينازعون عندهم من النقص في العقل والدين بحسب منازعتهم، وإلا أنت مسلوب اليقين والعلم. وتقول أهل السنة أيضا ما عندهم علم ويقين، أي عقل وأي دين هذا؟ نعم. وهذا أن المخالف لا يستجيب ذلك، فلا ريب أنهم يخبرون عن أنفسهم بذلك، يقولون أنهم يجيبون ذلك، وهو طائفتهم يخبرون بضد ذلك ولا يجيبون عندهم إلا ضريب. نعم. فأي طائفتين أحق بأن يكون كلامها موصوفا بالحشر، أو يكون أولى بالجهل والضلال والفك والإفك والمعاد. نعم. وكلام المشايخ والأئمة من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا الباب أعظم من أن نقيل به الخطاب. نعم. الوجه الثاني أنك تجد الوجه الأول أنهم أكثر الناس شك، وهذا الوجه تابع له في هذه الوجوه لبيان أن ما يتهمونه بالتقليد، ما يتهمون بالتقليد أهل السنة، هذا خطأ، وأن أهل السنة هم عندهم من اليقين والإيمان ما يليق اتباعهم للدليل، هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أنك تجد هذا الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر. هذا مبني على الوجه الأول، هذا الانتقال وهذا الاضطراب سببه ايش؟ سببه الشك. لست متيقنا مما أنت عليه، وبالتالي سيكون كلامك حشو وستكون مواقفك هكذا. نعم. وهذا دليل عدم اليقين، فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يكفر به؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خرق بشاشته القلوب لا يسخط أحد. نعم. ولهذا قال له السلف عمر بن عبد العزيز او غيره، من جعل دينه خرقا للخصومات اكبر تنقل. واما اهل السنه والحديث فما يعلم احد بجلبانهم ولا صاحب عام اجهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم امر الناس صبرا على ذلك، وان تؤمنوا بانواع المحن وكتموا بانواع المحن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل القرون ونحوهم، وكسلة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تقبض أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول: إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المكذبين. وقال تعالى: يعني لا بد من الفتنة بعد دعوى الإيمان، وهذا ليس خاصا بمن يدعي الإيمان وليس خاصا بهذه الأمة، ولقد فتنا الذين من قبلهم، والهدف من هذا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ولا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن صبر من أهل الأهوال على قولهم أي قد يقول قائل: هذا الصبر موجود أيضا في أهل البدع. أهل البدع فيهم أيضا من الصبر. هذا الصوفي الذي كان على تحمل القتل بسبب الاتحاد والحلول، ابن الفارض على ما أذكر. فلماذا يصبرون؟ أنت تقول الصبر عند أهل السنة، عندهم أيضا موجود. يجيب شيخ الإسلام، يقول: لما فيه من الحق، الآن ما عليه المتكلمون وخاصة الكلابية الأشاعرة والماتريدية، ما عليه هؤلاء من التعطيل باسم التنزيه والتسبيح، من الصعب أن يفهم. أما إذا فهم مثل ذاك المعتزلي سيقول: الحق ما عليه من يسميه المشبهة، هم يسمونه. وإلا هم يظنون أنهم ينزهون الله عز وجل، وأن ما عليه أهل السنة من الإثبات يخالف التنزيه ويخالف التسبيح، وهذا حق. التنزيه والتسبيح حق، وهذا الحق الذي يجعله يثبت على باطله. والباطل أن هذا التسبيح والتنزيه يجعله سببا للتعطيل، لا ينتبه لهذا، يركز على هذا الحق الذي فهمه خطأ ويظن أن هذا هو الحق. فما فيه من الحق يجعله يظن أنه على الحق كله، هو التسبيح والتنزيه، وأن العلو يخالف التنزيه، وأن هذه النصوص يعني تؤول ونحافظ على التسبيح ونحافظ على التنزيه هكذا. نعم. وبالجملة الثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عندنا، حتى ولو وجد، يقول شيخ الإسلام، حتى وجد فيهم من ثبت على بدعته واستقر عليها، يقول هذا في أهل الحديث والسنة أضراف وأضراف أضراف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. نعم. أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، فالمتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة بأمره من المتكلم. هنا يقارن شيخ الإسلام، يقارن، وفي النهاية يبين سبب الثبات، لماذا أحدنا يستقر ويثبت على شيء ولا يتزعزع، لماذا؟ سيبين. والآن يقارن هنا بين المتكلمين أنفسهم وبين المتكلمين والفلاسفة. نعم. لأن عند المتكلم، إذن بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم. نعم. لأن عند لأن المتفلسف من البداية يقول: ما أريد التقليد. أما الذي يأخذ هذه الأصول من الأنبياء من البداية عنده مقلد. من هذه الناحية المتكلمون مسلمون، أخذوا هذه الأصول من الأنبياء، فاضطرابهم أقل من أولئك الذين من البداية لا يأخذوا من الأنبياء. نعم. وإن ولهذا تجد مثل أبي الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل سينا وأمثاله. نعم، أبو الحسين البصري ذكره هنا لأنه معاصر لابن سينا، صاحب المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري معاصر لابن سينا. نعم. وأيضا تجد هذا سنة الأول، وأيضا تجد هذا السنة والكلام أعظم الناس انتقاما وخلافا، مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مضاف به قام عليه القرآن مقطوع به. عن الفلسفة والكلام عموما، ما داوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به، وبعدين قام عليه البرهان، هكذا يدعون. نعم. فأهل السنة والحديث أعظم الناس انتفاقا وارتيابا، وكل من كان من الله في دينه أمره كان إلى الاتفاق والاتباع أمره، فالمعتزلة أكثر اتفاقا وارتيابا مع المتفلسفة. من المتفلسفة. طبعا هذا من استقراء شيخ الإسلام، ومن نحن قد لا نستطيع أن نأخذ في مثل هذه الأمور، بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك. نعم، شيخ الإسلام يغوص معهم في هذه الأمور. نعم. طبعا هذا ليس مطبوعا، أما كتاب الأشعري مطبوع. نعم. من مقالات بغير ما يذكره الطوابي والبسينة وأمثاله ما وعد مضاعفا. وأهل الإثبات من المتكلمين مثل الكلابية والبرهامية والأشعرية أكثر اتفاقا واختلافا من المعتزلة، بل إن في المعتزلة من الاختلاف. طبعا هذه اللفظة أنا ما فهمتها. وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل من أبي الحسن مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات، ومثل القاضي أبي بكر في كتاب الدقائق، من مقالاتهم بقدر ما يذكره فلان أضاف المضاعف، حط عليه كذا نتداولها بعد الدرس. نعم. نعم. وأهل الإثبات. وأهل الإثبات من المتكلمين مثل الكلابية والكرامية والأشعرية أكثر اتفاقا واختلافا من المعتزلة. ولا مقارنة. نعم. فإن في المعتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم بعضا حتى يكفر تلميذه أستاذه. أيوه، حتى يكاد يكفر الولد أباه. والعكس. نعم. يكاد أقول. نعم. من جنس ما بين الخوارج، وقد ذكر من صنف في مظاهر المعتزلة من ذلك ما يظن وصفه. نعم. ولست تجد انتفاقا واختلافا. اي هذا السبب الذي يجعل هؤلاء اكثر اضطرابا وهؤلاء اكثر ائتلافا واتفاقا، ها هو السبب، ولماذا الاضطراب ولماذا الائتلاف؟ ولست تجد اتفاقا وائتلافا الا اي ما ينقل عن الانبياء. نعم. الا بسبب اثاره الانبياء من القران والحديث، وما يتبع ذلك ولا تجد اتفاقا واختلافا الا عند من ترك ذلك وقدم غيره. كل من ابتعد عن الدليل كثر اضطرابه، وكل من كان متمسكا بالدليل قل خلافه مع من كان مثله في استمساك والاعتصام. نعم. وقال تعالى: ولا يزالون مغتربين الا من رحم ربه، ولذلك خلقهم. هذه هي الاراده الكونيه، وقول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه إرادة شرعية، والله عز وجل خلقهم وأراد منهم أن يعبدوه. والإرادة الشرعية كما تعرفون قد تتخلف، الله عز وجل أراد منهم شرعا أن يعبدوه، أما الإرادة الكونية التي لا تتخلف فهي تبين الواقع، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله عز وجل لم يرد كونا أن يكون كلهم مؤمنون، أمرهم وبين لهم من فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون، وأهل الرحمة هم أسباب الأنبياء قولا وفعلا، وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء يحتاجه من الرحمة بقدر ذلك. نعم. ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء كان معهم خلافا، والخوارج والمعتزلة والروافض لهم أعيان أيضا أبعد عن السنة والحديث كان معهم لا سيما الرافضه، فانه يقال انهم اعظم الطوائف خلافا، وذلك لانهم ابعد الطوائف عن السنه والجماعه، بخلاف المعتزله فانهم اقرروا الى ذلك منهم، وكذلك الخوارج اقرروا الى ذلك منهم. وابو محمد بن قتيبة في اول كتاب لما ذكر أهل الحديث وأئمتهم أهل الكلام وأئمتهم قطع بذكر أئمة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعمالهم ووصف أئمة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم بما يبين لكل واحد أن أهل الحديث هم أهل الحق والهدى، وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل والحشد والباطل. الذي ينظر في كتب المقالات ويقرأ فيها يعرف صدق ما يقوله شيخ الإسلام، أما نحن يعني نحن نصدق شيخ الإسلام، ولكن من يقرأ في كتب المقالات يستغرب هذا الكم الهائل من الخلاف بين هذه الفرق. خذ مثلا المعتزلة، الخلاف الذي بينهم في أتفه الأمور شيء يزعج، لا يكادون يتفقون. أما الخوارج وغيرهم فأمرهم أعظم، لأن دينهم أصلا مبني على الاختلاف والافتراق. نعم. إذن هم أولى الناس بالضلال والجهل وكذلك إيش الحشو الباطل. نعم. وأيضا المخالفون لهذه الحديث هم ظنة فساد الأعمال، هنا الاضطراب والاختلاف في العقائد في أقوالهم، هنا يتحدث عن الأعمال التي تكون مبنية على الاعتقاد. يقول هم مظنة فساد الأعمال، لماذا؟ إما عن سوء عقيدة ونفاق، وإما عن مرض في القلب وضعف الإيمان، حتى المعتزلة الذين هم خوارج في الحقيقة، المعتزلة الذين هم في الحقيقة خوارج، ما ذلك ما ذكره ابن قتيبة في كتابه مختلف الحديث عن أئمتهم ومن شربهم للخمر وأس، تستغرب هذا مذهبه ويخرج بالكبيرة، وهو حتى لا يتحاشى حتى شرب الخمر. نعم. طبعا هذا من أشهر من اشتهر بذلك عمرو بن عبيد، وعمر بن عبيد زهده استغله المعتزلة ولا زالوا يستغلون إلى الآن. ما يكتب عن المعتزلة أنهم اعتزلوا الفتن، فلذلك كانوا معتزلة، حتى حتى الآن إلى الآن هم معروفون بالزهد. هذا عمرو بن عبيد الذي عرف به الزهد. يقول شيخ الإسلام عنه: ففي زهدي بعض العامة من السنة وعبادته ما هو رائع مما هو دين. نعم، الواحد أو الاثنان الذين وجد فيكم من الزهاد، ففي زهد بعض العامة العوام من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه. نعم. ومن المعلوم أن لدينا أصل العمل وصحة الأصول توجب صحة الأمور، والرجل لا يصدر عنه مسألة العمل إلا بشيئين، إما لحاجة وإما لجهل. طبعا الحاجة هي الشهوة، والشهوة كيف يمكن أن تتجنبها؟ بالصبر. والجهل هو الشبهة، الشبهة تجعلك تقع في الجهل، ويقابلها العلم واليقين. يقول: لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين، إما لحاجة وإما لجهل. أما العالم بقدر الشيء الغني عنه فلا يفعل، الغني عنه يعني لأن الشهوة تستغني عنها تتركها. نعم. اللهم إنا من غلب عقله وهواه واستولت عليه المعاصي فذاك رجل آخر وضمه دان. نعم. يكفر هذا الشيء. هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام ظاهرة غريبة. أنت لما تنظر في أهل الكلام المعروفين، له في أهل الإسلام، له في الإسلام مقالة يكفر قائلها عموم المسلمين. طبعا هناك فرق بين التكفير العام وتكفير المعين، لا تنسى هذا الأمر. بعضهم ينسى هذا الأمر فيتحدث عن مثل هذه المواضع، يقول: ورأي شيخ الإسلام كذا، ورأي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كذا. هذه المسألة يعني يتحدث عنها هكذا في الإجمال، أما لما تأتي إلى هذه المسألة بخصوصها تذكر هناك الشروط والموانع، وما هي الموانع وما هي الشروط، والفرق بين التكفير العام وتكفير المعين، فرق بين التكفير المطلق. المهم يتحدث هنا شيخ الإسلام، ليس كثير منهم له في الإسلام مقالة يكفر قائلها عموم المسلمين. الآن إنكار العلو مع هذه الأدلة المتضافرة كفر، لكن لماذا لا يكفر هذا أو ذاك؟ الموانع، للشروط، للضوابط هذه التي يذكرها أهل السنة، ولكن نحن نتحدث عن المقالات هذه. هناك مقالات كفرية وهناك مقالات لا تصل إلى يكفره عوام المسلمين، هذا يعني معروف. يقول: بل بعضهم يكفر بعضهم في بعضها. مثلا قضية الجوهر الفرد كفر النظام عليها، على أي مسألة يعني؟ طوام النظام أشياء يندى لها الجبين، تأتي فقط إلى الجوهر الفرد وتكفره لأجلها؟ لأجل الجوهر الفرد كفروا النظام. من كفره؟ أصحابه المعتزلة. نعم. يقول: حتى أصحابه. نعم. يقول شيخ الإسلام: لا، لماذا تسترسلون معي أكثر؟ أنا أعطيتكم العموم. لا تقول لي طيب مثل. يقول: وفي التعميم لولا معرفتي بهم بالتفصيل ما كنت أعمم هذا التعميم. صعب ترى مثل هذا التعميم. وفي التعميم ما يغني عن التعيين. نعم. فأي بيت أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ من هم الحشوية بالله عليك؟ هم. نعم. وذلك يقول هذا الأمر أحيانا يوصل إلى الردة، يقتضي وجود الردة. وجد الردة، وجدت الردة أو لم توجد هذا شيء آخر، ولكن مثل هذه الأمور تقتضي وجود الردة فيهم. يعني الأسباب موجودة، أسباب الهلاك موجودة، أي ومع ذلك سيشير إلى بعض ما حصل. وذلك يقصد وهذا إذا كان في المقالات الصحية بعض الإخوان إنه فيها مسلم ضال لم تقم عليه الحجة التي يذكر صاحبها. نعم، لازمت أقول أن كلام شيخ الإسلام هنا ليس تفصيلا في مسألة تكفير المخالف وتقسيم المسائل إلى مسائل ظاهرة ومسائل خفية أبدا. يعني كلام الشيخ الإسلام في تكفير المعين واحتياطه فيه وحتى تقسيم المسائل إلى مسائل ظاهرة وخفية واختلافها باختلاف البيئات وباختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان، هذا يقول به الشيخ الإسلام. وذكره جملة من الأعذار، منها الجهل وعدم قيام الحجة، هذه المسائل غير، ولكنه يتحدث هنا عموما. نعم. لكن ذلك يضع بطوارئ نجوم في الأمور الظاهرة التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، فاليهود والنصارى يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم وعيد بها يعني أمور تكون معروفة حتى عند اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعلمون أن هذا دين المسلمين. طيب يخفى عليك أنت مع أنك مسلم؟ لا ينبغي هذا. اليهود والنصارى يعلمون أن هذا من ديننا وأنت ما تعلم؟ هل هناك ظهور أكثر من هذا؟ نعم. يقول شيخ الإسلام لماذا وجد هذا فيه؟ ما هي الأسباب؟ أنتم يا من تتهمون أهل السنة بأنهم حشوية، لماذا فيكم هذه الأمور؟ لماذا؟ إذن الأسباب موجودة ولا زالت موجودة. نعم. أو يغالبهم لما فيه من العلم يشبهون يشبهون بعبد الله الذي سمع الذي كان كاتب الوحي قال الدوائر بالمشركين فأهل النبي صلى الله عليه وسلم دمه عامة ثم أتى به عثمان إليه فبايعه على الإسلام. يقول حتى هذا أيضا يصح أن يقال الذي عنده علم مع ذلك يضل في مثل هذه الأمور، هذا يشبه بهذاك. لماذا؟ جهل أمرا لا يجهله اليهود والنصارى في دين المسلمين. نعم. طبعا هو هنا يشير إلى الرازي، وسيأتي له كلام أكثر في الرازي. طبعا هذه الإشارة إلى الرازي. فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم أحسن أحواله أن يكون أسلم. يقصد كتابه في السحر والنجوم. نعم سيأتي كلامه أكثر فنعلق هناك. فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجد تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة وتارة يعود إليه معمارا في قلبه غلبا وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان في النفاق لكن قل أن يسلم من نوع النفاق من نوع النفاق. لماذا؟ لوجود هذه الأسباب. نعم والحكايات عنه بذلك مشهورة وقد ذكره قتيبة ابن قتيبة يلقب خطيب أهل السنة وهو محدث ومحدث إمام في الحديث وإمام في اللغة في نفس الوقت. ابن قتيبة توفي سنة 276 قريب من هذا. أظن 76 أو حول هذا. فقد روي عن جابر بن صفوان أنه ترك الصلاة 40 يوما لا يرى عيوبها. الذي هو نبيهم جهم هذا نبيكم وعنه أخذتم هذه الله. وحكى أن المقالات بعضهم عن بعض من ذلك الرابع كما ذكره أبو عيسى والنوبختي. النوبختي من الرافضة والأول من المعتزلة هم ممن صنفوا في المقالات. نعم وأبو الحسن الأشعري والباقي أبو بكر الباقلاني وأبو عبد الله الشهرستاني. كتاب الباقلاني كما ذكرنا ليس مطبوعا الذي في الملل الذي في الفرق وله كتب كثيرة مطبوعة. نعم وغيره ممن يذكر مقالات أهل الكلام وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف به للمشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة التوحيد والأصنام فأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورقب فيه فهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين وإن كان قد يكون محققا وإن كان قد يكون معاديا للإسلام. طبعا هذا الموضع من هناك موضع طلعت عليه في بيان التلبيس من المواضع التي يرجح فيها شيخ الإسلام أن الرازي بهذا الكتاب وقع فيما ذكره هنا. مع ذلك هو دائما يعامله على أنه مسلم لذلك يقول وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام. وكتاب الرازي شيخ الإسلام يجزم على أنه له السر المكتوم في مخاطبة النجوم وهذا الكتاب فعلا له مما يدل على أنه له. كتابه الذي طبع قريبا المطالب العالية لخصه في هذا الكتاب لخص ذلك الكتاب في هذا الكتاب والكتاب ألفه قبل وفاته بخمس سنوات لأنه أحيانا يكتب كتبته في كذا الكتاب عندي المطالب العالية في العلم الإلهي لخص فيه فيه ذلك الكتاب. نعم وذكر فيه أنه ألفه لتلبية طلب فلان وذكر فيه كيف ترضي هذه النجوم في السحر كيف ترضي هذه النجوم وكيف تذبح لها كيف تقرب لها القرابين. طبعا الشرك أنواع هذا عشناه هذا يجمع بين الشرك الربوبية والشرك الألوهية. إلى الآن الأشاعرة ينازعون في هذا أنه لم يؤلفوا طبعا سبقهم السبكي، وإلى الآن يقولون أنه لم يؤلف هذا الكتاب، ويتهمون شيخ الإسلام أنه يكذب على الرازي. الزركان محمد صالح الزركان أيضا أثبت، وهو أشعري، أثبت أن الكتاب من تأليف من تأليف هذا الرازي. ومحمد سعيد فودة المعروف بالكذب والتدليس والدجل ذكر في مقدمة تحقيقه، هكذا كتب لنهاية العقول للرازي، في المقدمة أطال في هذه القضية، وأن ابن تيمية اتهم فلان، وأن طيب إذا لم تكن أعمى ماذا تقول فيما لخصه في المطالب العالية؟ إذا لم تكن أعمى فيما يذكره هو بنفسه في المطالب العالية، وهذا الكتاب موجود مطبوع، طبع قبل أن يطبع هذا الكتاب كنتم هكذا تكذبون، الآن طبع الكتاب، فأعطيني رأيك في هذا الكتاب. إما أن تقول أن هذا الكتاب ليس للرازي، أو تفكنا من كذبك وتدليسك. والرازي هناك يكتب التواريخ، يكثر من هذا في كتابه المطالب العالية، لأنه يبدو أنه كتب الفصول، فصول الكتاب في أوقات مختلفة، هكذا يبدو، ويذكر لما ينتهي من فصل يذكر أحد الفصول. أذكر أنه ألفه كتبه سنة 601، يعني قبل موته بخمس سنوات. في هذا الكتاب الذي هو من أواخر ما ألفه لخص كتابه السر المكتوب في مخاطبة النجوم. نعم. قالوا بذلك أن منهم من يصدق بدين المشركين وردة أهل الإسلام، كما صدق الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وقال إلا ما أسلم. أي نعم، كيف أنه ينفع، وكيف أنه تستفيد، وكيف نعم. فأرقب فيهم على يدهم عن الإسلام بثلاث المسلمين، وإن كان قد يكون معادة للإسلام. على كل حال، ما هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام؟ هذا ليس صريحا في تكفيره. نحن أمام أخطر ما كتبه شيخ الإسلام في الرازي، ليس صريحا في تكفيره، في تكفيره هو بنفسه. نعم، يذكر احتمالا أن يكون قد ارتد وعاد إلى الإسلام، ومما يدل على أنه ليس صريحا في تكفيره يقول هذه الردة عن الإسلام، لم يقل وهو قد ارتد. مثل هذه الأمور شيخ الإسلام دقيق فيها، ويعلمنا الدقة أيضا في مثل هذه الأمور. نعم، قد يكون ارتد وقد لا يكون ارتد، حتى ولو ارتد قد يكون عاد إلى الإسلام، وكتابه بيان التلبيس من أوله إلى آخره باستثناء موضع أو موضعين على أنه من المسلمين. دائما لما يقابل المتكلمين بالفلاسفة هو صريح في هذا أنهم مسلمون. نعم. يقول بعد هذا كله، بعد هذه المتاهات التي أنتم عليها، مع هذا كله من العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد. سبحان الله. نعم. أن يعني هذه ثلاثة أمور مهمة جدا، ليسوا أهل النظر، وذكرنا فيما يتعلق بالنظر أن النظر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ليسوا أهل استدلال، وينكرون حجة العقل، إذا قيل في شخص أنه ينكر حجة العقل هكذا إجمالا يدل على أنه مجنون. إذا لم يكن يستعمل عقله فإما لفقده للعقل وإما لأنه قريب ممن فقد العقل، وإلا لماذا الله عز وجل شرفه وكرمه بالعقل وهو لا يستخدمه؟ وربما حكوا وأنهم يرون أنه لا يجوز النظر، سبحان الله لا يجوز النظر عند أهل السنة، ليسوا أهل نظر، وذكرنا أنهم فعلا ليسوا أهل نظر، ذلك النظر الذي وصلك إلى هذا الشك والريب ليسوا أهل هذا النظر ولله الحمد. أما الاستدلال فذكر شيخ الإسلام أنه يأتي بمعنيين، المعنى الأول ترتيب المقدمات على نحو خاص والوصول إلى نتيجة على نحو خاص، وهذه الصناعة تسمى صناعة الجدل، هذه الصناعة تعلمك كيف ترتب المقدمات، هذه الصناعة أصلا تتلاقى مع المنطق، صناعة الجدل كيف ترتب المقدمات وكيف تصل إلى النتيجة، وإذا وجدت حجة كيف تورد عليها الممانعات والمعارضات، كيف تبني وكيف تهدم ما بناه غيرك، هذه صناعة الجدل. نعم هذه الصناعة، نعم أهل السنة الحمد لله في سلامة منها، لا يتعلمون من أرسطو ولا يتعلمون في من غير أرسطو كيف يرتبون الحجج، الحجج عندهم مرتبة وتحتاج إلى إعمال الفهم فيها، إعمال الفهم فيها. نعم هم ليسوا أهل استدلال على هذا، أما الاستدلال الذي فيه الوصول إلى الدليل ليوصلك إلى المدلول هم أهل الاستدلال، لأنهم قد وصل الدليل أوصلهم، والدليل هو كتاب الله عز وجل، والدليل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أوصلهم إلى المدلول أليس كذلك؟ وأنت إلى الآن لم تصل وتقول هم ليسوا أهل الاستدلال، إذن أنت تنفي عنهم شيئا هو أصلا ليس مما يحمد به الشخص ولكن هذا الإجمال فيه الإشكال، ليسوا أهل الاستدلال، الذي ليس أهل الاستدلال هذا لا يصلح أن تتحدث معه في هذه المرة. مثل هذه العمومات ومثل هذا التعميم يؤثر أهل السنة أو أولئك الحشوية، ليسوا أهل نظر وليسوا أهل استدلال وليسوا ممن يستخدمون العقل، إذن نعم بعد الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. تفضل. وأمر من ذلك أن منهم من يصنف به المشركين والرد. لا لا، فيقال له يعني تحدثت عن النظر والاستدلال، وأن الاستدلال عام في بني آدم، وأحق الناس بالوصول إلى المدلول من كان دليله صحيح والنظر في الدليل صحيح. فيقال لهم هذا بحق الذين أهل السنة. فيقال لهم ليس هذا بحق، فإن أهل السنة والحديث لا يمكنون من يرى دين القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم. والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة والأئمة ولا أئمة السنة وعلمائهم أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على أمر ما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك. أي ذكرنا بعضها، وهذا أمر يعرفه صغار طلاب العلم. نعم. وقل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. كثير. نعم. ولكن وقع اشتراك في النظر والاستدلال. طبعا هذا يقع عند، يذكر هذا الشيخ الإسلام كثيرا، ولكن وقع اشتراك، يقع اشتراك. هذا الاشتراك مقصود، هذا الاشتراك الذي وقع في هذه الألفاظ مقصود، ومن الذي كان سببا في إيقاع هذا الاشتراك هم. وإلا النظر في الكتاب والسنة معروف، أنت تأتي وتصرف النظر إلى معنى آخر وتجعله هو الأصل، ثم تقول ليس أهل النظر، فيفهم أنهم لا ينظرون النظر المأمور أيضا. إذن هذا الاشتراك في لفظ النظر وكذلك في لفظ الاستدلال من أين جاء؟ جاء منهم، هذا الاشتراك مقصود، وهذا كثير عند أهل الكلام. في الألفاظ المجملة الإجمال يكون مقصودا، ليس أن الإجمال جاء هكذا اعتباطا، لا، الإجمال مقصود، لأنه به يمرر باطله لما فيه من شيء من الحق. نعم. أي لفظ الكلام أيضا، لفظ الكلام الذي يقول أنهم ينكرون الكلام، ينكرون العلم الذي فيه الاستدلال العقلي، ليس هكذا، نحن ننكر علمك هذا الذي فيه الكلام البدعي. نعم. فإذا هم يكرهون متكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم. نعم، إذا هناك نظر صحيح وباطل، وكلام صحيح وباطل، واستدلال صحيح وباطل. نعم. فاعتقدوا أن الإنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال، وهذا كما أن كل طائفة من أهل الكلام تسمي ما وضعه أصول الدين، وهذا اسم عظيم، والمسمى فيه كلام من فساد الدين عليه. نعم. الكتب هذه كتب علم الكلام تستفتح بأصول يذكرونها، يذكرون أنها أصول الدين، مع أنها مما تهدم الدين. فإذا أنكر قال أنكر أصول الدين، إذا نعم. وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين، وهي أسماء سماها ربهم وآباؤهم ما أنزل الله بها من السلطان، تكذيب ما شرع الله ورسوله، وقد بين أصوله وفروعه، ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله، كما قد بينا هذا في غير هذا الموضع. إذن الدين فيه أصول وفروع كما سبق في كلام العز بن عبد السلام، العلماء أنصار فروع الدين، والأشاعرة أنصار أصول الدين. الدين فيه أصول وفروع، من المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين وترك أصول الدين لهؤلاء المتكلمين، محال، لأن أصول الدين عليها تنبني فروع الدين. إذن محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حظه الفروع دون الأصول. طبعا كلام شيخ الإسلام في الحموية في هذا مرتب ترتيب. نعم. فهذا هو النظر والاعتبار باسم الله فعاما هذه الضلالات انما افرؤه من لم يعتصم بالكتاب والسنه كما كان سوي يقول. هذا اصل بلاء جميع المبتدع، اصل بلاء جميع المبتدع عدم الاعتصام بالكتاب والسنه. ولذلك تجد اهل السنه في كتبهم في مدوناتهم في الحديث يحرصون على أن يجمعوا ما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة، يجمعوها في كتاب أو في باب، ويستفتحون به كتبهم كما صنعه كما فعله ابن ماجه، أو يختمون بها كتبهم كما فعله الإمام البخاري. الذي يختم بها يذكر بهذا في نهاية الكتاب، والذي يستفتح به أيضا يذكر طالب العلم بما ينبغي أن يسلكه. الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام هو الاستمساك، تستمسك ما تعتقد أنه يعصمك. كما كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. نعم، هذا أثر طويل رواه أثر الزهري، رواه رواية عن أبو إسحاق الفزاري من الأئمة يرويها عنه. الاعتصام بالسنة هو النجاة، وثبات العلم ونعش العلم ثبات الدين. نعش العلم أي ظهوره، نعش العلم أي ظهور العلم هو ثبات الدين، لأن العلم به تتمسك بالكتاب والسنة. الاعتصام بالسنة نجاة. نعم. وقال السنة سبيلة أمر نعم. نتوقف هنا ونستأنف إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.